بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، والسورة بين أيدينا هي سورة طه. نبدأ على بركة الله في هذه السورة، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة طه، وهي مكية كلها. قوله تعالى: طه، قال الحسن: يعني يا رجل، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وذلك أن المشركين قالوا للنبي إنه شقي إلا تذكرة لمن يخشى. يقول: إنما أنزله تذكرة لمن يخشى الله، وأما الكافر فلم يقبل التذكرة تنزيلا، أي أنزله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، يعني نفسه. قال محمد: العلا جمع العليا، يقال سماء عليا وسماوات علا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال أبو رجاء العطاردي: الثرى الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها، فهو يعلم ما تحت ذلك الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال قتادة: السر ما حدثت به نفسك، وأخفى منه ما هو كائن مما لم تحدث به نفسك. له الأسماء الحسنى لله 99 اسما. وقوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك حديث موسى، إذ رأى نارا، أي عند نفسه، وإنما كانت نورا. فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا، أي رأيت، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني هداة يهدونه الطريق. قال محمد: القبس ما أخذته في رأس عود من النار أو في رأس فتيلة. قال: فلما أتاها، أي النار التي ظنها نارا، نودي يا موسى إني أنا ربك. قال محمد: تقرأ أني بالفتح والكسر، الفتح على معنى نودي بأني، والكسر بمعنى نودي يا موسى. فقال الله له: إني أنا ربك فاخلع عليك. قال قتادة: فانت من جلد حمار ميت فخلعهما. إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس يعني المبارك، وطوى اسم الوادي. قال محمد: القراءة عند أهل المدينة بضم أوله بغير تنوين. وقوله تعالى: وأنا اخترتك، أي لرسالتي ولكلامي، فاستمع لما يوحى، يعني إليك، وأقم الصلاة لذكري. في تفسير مجاهد: إذا صلى العبد ذكر الله. إن الساعة، يعني القيامة، آتية أكاد أخفيها. قال قتادة: وهي في قراءة أبي: أكاد أخفيها من نفسي. تجزى كل نفس بما تسعى، يقول: إنما تجيء الساعة لتجزى كل نفس بما تعمل. فلا يصدنك عنها، أي عن الإيمان بها، من لا يؤمن بها فتردى، أي تهلك. وما تلك بيمينك يا موسى، سأله عن العصا التي في يدي اليمنى وهو أعلم بها. قال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال قتادة: كان يخبط بها ورق الشجر، ولي فيها مآرب أخرى. قال قتادة: يعني حوائج. قال محمد: واحد المآرب مأربة، ومأربة أيضا. ألقاها فإذا هي حية تسعى، أي تزحف على بطنها بسرعة. سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها الأولى، يعني عصا. واضمم يدك إلى جناحك. قال مجاهد: أمر أن يدخل كفه تحت عضده، تخرج بيضاء من غير سوء. قال قتادة: يعني من غير برص. قال الحسن: أخرجها والله كأنها مصباح. فعلم موسى أنه قد لقي ربه. آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى. قال كانت اليد أكبر من العصا. قال محمد آية بالنصب على معنى نريك آية أخرى. قال موسى قال يعني موسى رب اشرح لي صدري. دعا أن يشرح صدره للإيمان ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففعل الله بذلك وكانت العقدة التي في لسانه أنه تناول لحية فرعون وهو صغير فهم بقتله وقال هذا عدو لي. فقالت له امرأته إن هذا صغير لا يعقل فإن أردت أن تعلم ذلك فادع بتمرة وجمرة فعرضهما عليه. فأتي بتمرة وجمرة فعرضهما عليه فتناول جمرة فألقاها في فيه فمنها كانت تلك العقدة في لسانه. قال محمد يعني بالعقدة ردة واجعل لي وزيرا من أهلي أي عوينا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري أي ظهري. قال محمد يقال وزرت فلانا على الأمر أي قويته عليه فأما وازرته فصرت له وزيرا وأشركه في أمري. دعا من موسى لربي أن يشركه في أمره. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي ما سألت يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فذكره النعمة الأولى يعني قوله إذا وحينا إلى أمك ما يوحى شيء قذف في قلبها ألهمته وليس بوحي نبوة أن اقذفيه بالتابوت اجعليه فاقذفيه في اليم يعني في البحر فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له يعني فرعون. والقيت عليك محبة مني. قال قتادة ألقى الله عليه محبة منه فأحبوه حين رأوه. ولتصنع على عيني أي ولتغذى بمرأة مني. هل أدلكم على من يكفله يعني يضمه. قالوا نعم. فجاءت بأمي فقبل هديها وقتلت نفسه يعني القط الذي كان قتله خطأ فنجيناك من الغم. قال الحسن يعني من الخوف فلم يصل إليك القوم وغفرنا لك ذلك الذنب. وفتناك فتونا أي ابتلايناك ابتلاء الابتلاء والاختبار بمعنى واحد. فلبثت سنين في أهل مدين أقام بمدين 20 سنة ثم جئت على قدري يا موسى أي على الموعد في تفسير مجاهد. واصطنعتك لنفسي يعني اخترتك ولا تنيا في ذكري أي لا تضعفا في الدعاء إلي. اذهبا إلى فرعون إنه طغى يعني كفر فقولا له قولا لينا. سمعت بعض الكوفيين يقول في تفسير ذلك كالنياه لعله يتذكر أو يخشى. قال السدي الألف هنا صلة يقول لعله يتذكر ويخشى. قال محمد لعل في اللغة معنى الترجي والطمع المعنى ذهب على رجائكما وطمعكما وقد علم الله عز وجل أنه لا يتذكر ولا يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أي يعجل علينا عقوبة منه أو أن يطغى يعني فيقتلنا. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. يقول ليس بالذي يصل إلى قتلكما. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. كان بني إسرائيل عند القط بمنزلة الجزية فينا. قد جئناك بآية من ربك عن العصا واليد والسلام على من اتبع الهدى. قال يحيى كان النبي عليه السلام إذا كتب إلى المشركين كتب السلام على من اتبع الهدى. طيب بارك الله فيك. سورة السورة بين أيدينا سورة طه وهي سورة مكية وقد نزلت من السور أو تكون من السورة التي نزلت مبكرة. وذكر بعضهم أن إسلام عمر رضي الله عنه على فواتح هذه السورة. والسورة تتحدث في جل آياتها عن قصة موسى يعني قصة موسى بسطت في هذه السورة وأخذت أكثر من الثلثين. طيب هذه السورة افتتح الله بقوله طه وطه من الحروف المقطعة. واختلف السلف في طه هل هو اسم أو حرف أو حرفان. والمؤلف ذكر أنه اسم وأنه ينادى به الرجل فيقال يا رجل إذا قيل طه يعني يا رجل وهو منقول عن الحسن. والتحقيق أن طه وياسين كلها حروف مقطعة، هذا هو الصحيح والله أعلم. السورة سورة طه مبنية على أسباب السعادة وانشراح الصدر، فقوله تعالى في أولها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، يعني لتسعد في الدنيا والآخرة، وأيضا في آخرها ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة آدم في في في بيان أثر الشيطان وحقده وعداوته، قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وقال في آخرها أيضا اهبط بعضكم لبعض عدو، وقال بعدها قال فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فتلاحظ كلمة يشقى تتكرر في السورة، وكأن السورة مبنية على السعادة وبيان أسبابها، ولذلك من أعظم أنواع من أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر هو ذكر الله، ولذلك يعني دعا موسى عليه السلام بانشراح الصدر، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. طيب، قال المؤلف ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه شقي، فأثبت الله له سبحانه وتعالى السعادة ونفى عنه الشقاوة، وبين أن نزول القرآن سعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك قال إلا تذكرة لمن يخشى، أي أنزلناه تذكرة لمن يخاف الله سبحانه وتعالى ويراقبه. طيب، يقول تنزيلا ممن خلق السماوات ممن خلق الأرض والسماوات العلى، له ما في السماوات هم السماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال ما معنى وما تحت الثرى؟ قال الثرى الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما تحت ذلك الثرى، يعني له سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض ويعلم أيضا ما تحت الأرض. والثرى دائما يطلق على التراب الذي خالطه الماء. طيب، لما بين سبحانه وتعالى يعني خلقه للسماوات والأراضي وأنه يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهن وما بينهما وما تحت الثرى، يعني تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بين صفة الخلق لما قال خلق الأرض والسماوات العلى، ثم بين سعة الخلق قوة الخلق، ثم بين سعة الملك لما قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له كله ملك حقيقي، ثم بين سعة علمه قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني تجهر بالقول أو تخفيه، فالله يعلم السر ويعلم ما هو ما تحت السر، يعني ما لم يحدث الإنسان به نفسه، السر ما تحدث به نفسك، والجهر ما تظهره وما يعني، وأخفى من السر ما لم يخطر ببالك، يعلمه الله. لما أثبت له الخلق والعلم والملك أثبت له التوحيد، يعني قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فلاحظ أن الله سبحانه يقرر توحيد الربوبية بالخلق والملك والعلم، ثم بعد ذلك يبني عليه توحيد الإلهية، وهو أنه لا إله إلا هو وأن له الأسماء الحسنى لا لغيره. لما قرر هذا الأمر الذي هو افتتاحية السورة انتقل مباشرة إلى قصة موسى عليه السلام، فحكى الله سبحانه لنا قصة موسى منذ أن ناداه عند عند ناداه بالوادي المقدس بالوادي المقدس. قال سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ قال هنا أن هل استفهامية تفيد التقرير، ولذلك فسر بأي شيء، قال قد أتاك يعني قد تقرر. وبعضهم يحمل هل استفهامية على التشويق، يعني ألم تشتق إلى حديث موسى وتسمع له أو تسمع به. طيب، ثم قص الله علينا قصة موسى عليه السلام، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، قال آنست أي رأيت، آنس من الأنس، وقال رأيت يعني أبصرت، آنست أبصرت. ما معنى القبس؟ قال هي قطعة من النار تكون في رأس العود أو في رأس الفتيل أو نحو ذلك. يقول: فلما أتاها أي أتى النار، نودي أي ناداه الله، وناديناه من جانب الطور الأيمن، نودي يا موسى إني أو أني على قراءتين بالكسر وبالفتح، والمؤلف ذكر القراءتين ووجهها، فقال الفتح على معنى نودي بأني بتقدير الباء، نودي بأني، والكسر على معنى القول، نودي أي قال إني. طيب، ما معنى طوى؟ قال هو المكان، طوى هو المكان أو اسم الوادي الذي نادى الله سبحانه وتعالى موسى عنده، عند جانب الطور الأيمن. طيب، قال سبحانه وتعالى: وإن الساعة، قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اخترتك يعني اصطفيتك للرسالة، فاستمع لما يوحى أي لما يوحى إليك من التكليف بالرسالة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لما أثبت له التوحيد وانفراد بالألوهية أمره بأن يعبده وحده لا شريك له، قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والصلاة جزء من العبادة، جزء من العبادة، كأنه عطف خاص على عام، قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال فإن الصلاة سبب لذكر الله عز وجل، قال إن الساعة يعني القيامة آتية أكاد أخفيها. شوف، لما يذكر الله سبحانه وتعالى التوحيد والعبادة والطاعة والعمل يذكرهم بجزاء ذلك وهو يوم القيامة، قال أكاد أخفيها، قال في قراءة أخفيها عن نفسي، يعني أن المراد بالخفاء هنا أنه قد أخفاها عن جميع الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، حتى كاد يخفيها عن نفسه. قال والسبب في ذلك، قال لتجزى كل نفس بما تسعى، أي يستعد لها المستعدون أهل الطاعة ويشمر لها المشمرون. ثم قال سبحانه وتعالى: فلا يصدنك عن الإيمان بها من لا يؤمن بها فتردى أنت فتهلك أنت، إذا تبعت من يصدك هلكت مع الهالكين. ثم سلاه سبحانه وتعالى كما هو معلوم بهذا الأسلوب، لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، والله يعلم سبحانه وتعالى ما الذي بيمينه، لكن من باب دخول الأنس عليه قال وما تلك بيمينك يا موسى والله يعلم، قال هي عصاي. ونلاحظ أن موسى أجاب وزيادة، قال هي عصاي، يعني يكفي إذا قال هي عصاي، لكن أضاف وزاد قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ومعنى أهش بها، أهش بها على غنمي، معناه أخبط الورق، يعني أضرب الورق، ورق الشجر، فيسقط فتأكله الأغنام. وليس معنى أهش بها على غنمي يعني أضرب الغنم لها، لا، هذا معنى بعيد، ولم يرده موسى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. والحية هي صغار أو صغيرة الثعبان، صغيرة من الثعبان، قيل الأنثى من الثعبان. في هذا الموقف انقلبت حية، ولما وصل إلى فرعون انقلب ثعبان عظيم كبير ضخم. طيب، قال فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. طيب، سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها الأولى، وهي العصا، أنها سترجع عصا. طيب، قال واضمم يدك، هذه آية أخرى، إلى جناحك، والمراد بالجناح يعني جناح اليد أو العضد، تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ليس عيبا بها كالبراس ونحوه. قال لنريك من آياتنا الكبرى، قال هنا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يعني موسى لما رأى أن الله كلفه وأنه سيرسله إلى فرعون وطاغية ومسرف، خشي على نفسه وخاف من هذا الموقف، فطلب من الله بهذه الدعوات المباركة. قال رب اشرح لي صدري، وشرح الصدر مما يعين على الطاعة، مما يعين على الطاعة، سواء في إقام الصلاة أو في حفظ القرآن أو في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله أو نحو ذلك. من أقوى الأسباب التي تعين على هذه الأعمال يعني هو انشراح الصدر، والإنسان يدعو دائما في أن الله يشرح صدره للطاعة، ويشرح صدره للإيمان، ويشرح صدره للعلم والتعلم وحفظ القرآن ونحو ذلك، ويسأل الله سبحانه أن ييسر أمره. لو لم ييسر الله أمره لم يستطع هذا الإنسان، فيدعو بهذه الدعوات المباركة. وقوله واحلل عقدة من لساني، قال هنا، ولاحظ أن موسى لم يقل احلل جميع العقد، وإنما قال عقدة، ولذلك يعني حل الله له شيئا من هذه العقد، ولم يزلها جميعا، لأنه لما ذهب إلى فرعون قال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقصة أنه هذه العقدة سببها هو أنه أخذ الجمرة، هذه كلها روايات لا ندري عن صحتها، قد تكون من الروايات الإسرائيلية التي أعلم الله أعلم بها. وقوله هنا أيضا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، إنسان يسأل الله الإعانة ويتخذ الأسباب، يتخذ الأسباب. وقيل إن يعني أعظم نعمة على هارون هي نعمة دعاء موسى له بأن يكون رسولا معه، فمنة موسى على هارون عظيمة. فلما دعا بهذه الدعوات المباركة استجاب الله دعاءه، ثم ذكره بالنعم العظيمة التي أعطي موسى، وذكره بنعم عظيمة، قال يعني حفظه من قتل الملأ من قوم فرعون، أن الله حفظه أوحى إلى أمه. والمراد بالوحي هنا ليس وحي الرسالة والنبوة، وإنما هو إلهام، هو إلهام. طيب، وهذا كله واضح، قصته لما ألقته أمه في اليم والتقطه آل فرعون، والتذكير أيضا لما قتل النفس فنجاه الله من الغم. قال: فلبثت سنين في أهلي مدين، يعني الاتفاق كان على 8 سنوات أو 10، لكن ما أدري هذا الأثر أنه قال أقام مدين 20 سنة. لو سلمنا بصحة هذا قد يكون يعني اتفاقه مع صاحب مدين 10 سنوات ثم جلس 10 زيادة، هذا على إن قيل يعني بثبوت هذا. طيب، قوله لعله يتذكر أو يخشى، يقول أو يخشى بمعنى ويخشى بالواو، يعني عاطفة ليست للتخيير وإنما هي للعطف، يتذكر ويخشى، كقول تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا. طيب، بقية الآيات يعني كلها يعني واضحة جدا، وقد مر يعني شيء منها. طيب، نواصل قراءة الآيات البقية. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: الكلب أعطاه شكله، أعطى الرجل المرأة والجمل الناقة والذكر الأنثى، ثم هدى عرفه كيف يأتيها. قال: فما بال القرون الأولى؟ المعنى: دعا موسى إلى الإيمان بالبعث، فقال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قد هلكت فلم تبعث. قال: علمه عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل فيذهب ولا ينسى ما فيه. هذا تفسير الحسن. قال محمد: من قرأ يضل بفتح الياء فهو من قولك ضللت شيء أضله إذ جعلته في مكان لم تدري أينه. ومن قرأ يضل بضم الياء فهو من قولك أضللت شيئا، ومعنى أضللته أضعته. الذي جعل لكم الأرض مهدا أي بساطا، وسر لكم فيها سبلا أي جعل لكم فيها طرقا، وأنزل من السماء ماء فخرجنا به أزواج يعني أصناف من نبات شتى أي مختلف. فالذي ينبت هذه الأزواج الشتى قادر على أن يبعثكم بعد الموت. إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني العقول. قال محمد: واحد النهى نهية، يقال فلان ذو نهية أي ذو عقل ينتهي به عن القبائح. وقوله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها يعني التسع. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال مجاهد يعني منصفا. قال محمد يعني يكون النصف فيما بين المكانين. قال: موعدكم يوم الزينة يعني يوم عيد كان لهم يجتمعون فيه. وضحى فتولى فرعون فجمع كيده جمع من سحرة فيسحتكم بعذاب يستأصلكم. فتنازع أمرهم بينهم أي تناظروا يعني السحرة. وأسر النجوى يعني أخفوا الكلام. قالت السحرة: إن كان هذا الرجل ساحرا فإنا سنغلبه وإيكم من السماء كما زعم فله أمر. إن هذان لساحران يعني موسى وهارون. قال محمد: قوله هذان بالرفع. ذكر أبو عبيد أنها لغة لكنانة يجعلون الألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب على لفظ واحد. ولأهل العربية به كلام كثير واختلاف يطول ذكره غير الذي ذكر أبو عبيدة. ويذهب بطريقتكم المثلى أي بعيشكم الأمثل يعني بني إسرائيل. وكان بنو إسرائيل في القبط منزلة أهل الجزية فينا، يأخذون منهم الخراج ويستعبدونهم. فأجمعوا كيدكم أي سحركم بقولي يقولوا بعضهم لبعض، ثم أتوا صفا أي تعالوا جميعا. وقد أفلح اليوم من استعلى يعني من غلب. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي أنها حية تسعى. فأوجس في نفسه يعني الأضمر تلقف ما صنعوا أي تبتلعه بفيها. إنما صنعوا أي الذي صنعوا كيد ساحر ولا يلع الساحر حيث أتى، يعني حيث كان. إنه لكبيركم يعني في السحر أي عالمكم، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولتعلمن أينا يعني أنا وموسى وأشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا أي وعلى الذي خلقنا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال السدي قل افعل في أمرنا ما تفعل، إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا، والله خير يعني منك يا فرعون وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما أي مشركا، إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا إلى قوله ومن تزكى أي من آمن، أضرب لهم طريقا في البحر يبسا. قال الحسن أتاه جبريل على فرس فأمره فضرب البحر بعصاه فصار طريقا يبسا. قال محمد يعني لا يبس. قال يحيى بلغني أنه صار 12 طريقا، لكل سبط طريق. لا تخاف تركا أي يدركك فرعون، ولا تخشى يعني الغرق أمامك. أتبعهم فرعون بجنوده. قال محمد يعني لحقهم فغشيهم من اليم ما غشيهم، يقول فغرقوا. ووعدناكم يعني مواعدته لموسى جانب الطور الأيمن يعني أيمن الجبل، ونزلنا عليكم المن والسلوى، وقد مضى تفسيره. ولا تطغوا في أي لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى، وكانوا أمروا ألا يأخذوا منه لغد، وقد مضى تفسير هذا. فيحل عليكم غضبي يعني فيجب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يعني في النار. وإني لغفار لمن تاب يعني من الشرك وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، مضى بالعمل الصالح حتى يموت. وما أجلك عن قومك يا موسى؟ قال بعضهم يعني 70 الذين اختارهم فذهبوا معه الميعاد. قال هم أولئك على أثري أن ينتظرونني بالذي آتيهم به، وليس يعني أنهم يتبعونه. قال فإنا قد فاتنا قومك من بعدك أي ابتليناهم. رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا أي حزينا شديد الحزن مع غضبه على ما صنع قومه من بعده. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا في الآخرة على التمسك بدينه، أفطال عليكم العهد يعني الموعد؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بطاقتنا إلى قوله فنسي. قال يحيى كان وعده موسى 40 ليلة فعدوا 20 يوما وعشرين ليلة، فقالوا هذه 40 فقد أخلفنا موسى الوعد، وكانوا استعاروا من آل فرعون حريا لهم أظنوا يوما ليوم العيد، وكانوا قد أمروا أن يسري بهم ليلا، فكره القوم يرد العواري على آل فرعون ويقطنوا لهم، فأسروا من الليل والعواري معهم وهي الأوزار التي قالوا حملنا أوزار أيه. قال فقال لهم السامري بعدما مضت 20 يوما وعشرون ليلة إنما ابتليتم بهذه الحلي، فأتوا وألقى ما معه من الحلي، وألقى القوم ما معه فصاغه عجلا ثم ألقى فيه التراب الذي كان أخذه من تحت حافر فرس جبريل. يوم جاز بنو إسرائيل البحر فجعل يخور خوار البقرة، فقال عدو الله هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي نسي موسى، والمعنى أن موسى طلب هذا ولكنه نسيه وخالفه بطريق آخر. قال الله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا يعني العجل. قال محمد من قرأ أن لا يرجع بالرفع فالمعنى أن لا يرجع، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طيب بارك الله فيك. عندنا شوف بارك قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، لما ذهب موسى ليبلغ رسالة ربه إلى فرعون سأله فرعون لما قال قد جئتك بآية من ربك والسلام على المتبع الهدى، قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ فمن ربكما يعني هارون، موسى وهارون، ثم قال يا موسى لأن موسى هو الذي يتكلم مع فرعون، فرد عليه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلق الخلق جميعا وهداه لما خلق. والمؤلف ذكر شيئا من الهداية وإلا الآية أعم، فجميع الخلق خلقه الله ثم هداه، فخلق النحل وهداه لعمله، وخلق النمل وهداه لعمله، وخلق الطير وهداه لما فيه مصلحته وغير ذلك. والمؤلف ذكر شيئا من ذلك، قال فما بال القرون الأولى قد ما بالها قد هلكت فلم تبعث، يعني أين ذهبت في الأرض؟ وكل هذه الأسئلة هو يعلم فرعون الإجابة عليها ويعرف حقيقتها، ولكن من باب يعني تضييع الوقت أولا، وثانيا يعني سيشغل موسى عن رسالته، وذلك موسى يرد عليه. طيب، قال علمها عند ربي لا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضله فيذهب ولا ينسى ما فيه. يقول هنا قال محمد بن أبي زمنين: من قرأ لا يضل ربي قال بفتح الياء، لا يضل قال من ضللت الشيء أضله، يعني فقدته إذا جعلته في مكان لم تدري أينه. ومن قرأ بالضم لا يضل قال لا يضل يعني أضلل الشيء، أضلله يعني فعل متعدي، فعل رباعي. طيب، نلاحظ أن أكثر الآيات واضحة جدا: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال المراد بالآيات هنا هي الآيات التسع التي أعطاه، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فاجعل طيب، قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، كذب فرعون الآيات وأبى الإيمان. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. ما معنى سوى؟ قال واضح وبين لنا ولك، يعني لا يخفى علينا ولا عليك، أو يكون في مكان متوسط بيننا وبينك. طيب، فلما تولى فرعون وجمع السحرة وأتى بهم، اجتمع السحرة أمام موسى، قال لهم موسى، نصحهم وخوفهم بالله وحذرهم، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، فإنما معي من الله عز وجل وما معكم سحر باطل، وخوفهم فتنازعوا أمرهم بينهم، بدأوا يتناقشون فيما بينهم هل موسى على حق أو على باطل. فقال بعضهم إن كان إن كان الذي مع موسى سحر فسنغلبه، وإن كان شيء من عند الله فلن نستطيع. ولذلك لما غلبهم موسى آمنوا وخروا سجلا، وعرفوا أن الذي مع موسى هو آية من آيات الله. طيب، قوله هنا إن هذان ساحران قرأت بالتشديد، إن هذان، وإذا قلت بالتشديد يكون اسمها هذان منصوبا، إن هذين، لكنها قلت بالتشديد والرفع، وهذه لغة من لغات العرب، أنها يعني تلزم الألف في التثنية في جميع الأحوال. يقول ويذهب بطريقتكم المثلى، أي في السحر، أو كما ذكر المؤلف هنا بعيشكم الأمثل. طيب، يقول هنا يخيل من سحرهم أنها تسعى، أي أنها حياة تسعى، لأنها ألقى الحبال والزئبق في يعني على الأرض، وألقى عليها الزئبق، وبدأ هؤلاء السحرة ألقوا الحبال وألقوا العصي ووضعوا عليها الزئبق، ومع شعاع الشمس وقوة الشمس بدأت كأنها حيات تتحرك. فلذلك لما يعني جاءوا بهذا السحر العظيم كما في سورة أخرى واسترهبوا الناس وأخافوهم، خاف موسى، أوجس في نفسه خيفة موسى، فأوحى الله إليه يعني ألا تخاف، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى. قال وألق ما في يمينك تلقف، وعلى قراءة تلقف، وتلقف هي قراءة حفص أي تبتلع. طيب قال لما ألقي السحرة ساجدين قال فرعون إنه لكبيركم في السحر أي عالمكم الذي علمكم، ثم هددهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. هل فعل ونفذ ما قال لما قال لأقطعن أو لم ينفذ؟ خلاف بين المفسرين، بعضهم قال إنه فعل هذا الشيء، وبعضهم يقول لم يستطع، وأن الله حفظ أو حفظ أولياءه. ورجح السعدي في تفسيره أن فرعون لم يفعل هذا. طيب قوله تعالى هنا إنه من يأتي ربه مجرما، قال المؤلف مجرما يعني مشركا، وأشد الإجرام الشرك، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل بعد ذلك ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، لما أصابهم ما أصابهم من إيذاء موسى، من إيذاء فرعون لموسى ومن آمن معه، أوحى الله إلى موسى أن يخرج وأن يسر بعباده وأن يعني يخرج من مصر بالمؤمنين، فخرج بهم متوجها شرقا فمشرقين. فلما وصل البحر أو قارب وصوله أوحى الله إليه أن يضرب البحر، قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، قال لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا يعني لا يدركك، لما قال إنا لمدركون قال كلا لا يدركك فرعون وجنوده، ولا تخشى أي من الماء، لما كان الماء أمامه والعدو خلفه خاف أن يدركه فرعون، وخشي من الغرق بالبحر، فأوحى الله إليه. قال فأتبعهم فرعون بجنوده، أي لحق فرعون موسى ومعه، فغشيهم من اليم أي لما دخلوا في البحر، وكما قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى قال واترك البحر رهوى أي ساكنا، دعه على ما هو عليه يابسا حتى يدخل فرعون. فلما دخل فرعون واكتمل جيش فرعون يعني أغرقهم الله، غشيهم من اليم ما غشيهم. قوله تعالى بعدها يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، الأيمن بالنصب جانب الطور الأيمن، لماذا؟ لأنها صفة للجانب وليست صفة للطور، ولذلك تقرأ بالفتح جانب الطور الأيمن. طيب قال هنا وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال أن موسى ذهب إلى ميقات ربه، واختار بعد ذلك 70 من قومه ليعتذروا عما فعل. قال يعني قال هم أولئي أن ينتظرونني. طيب قال فقال فإن قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتليناهم بعبادة العجل، لأن السامري زين لهم العجل لما أخذ منهم الحلي الذي كان يعني وديعة عندهم أو أمانة لقوم فرعون، فقال كيف تأخذون شيئا ليس لكم، فقالوا ماذا نصنع به، قال اجمعوه واحرقوه، فجمعوه واحرقوه بالنار، فصنع من ذلك هذا العجل ليعبدوه. صنعه ليعبدوه فعبدوه. طيب، ماذا كان موقف هارون من عبادة القوم للعجل؟ الآن نشوف الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل أن يرجع إليهم حين من قبل أن يرجع إليهم موسى حين اتخذوا العجل: يا قوم إنما فتنتم به عن العجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن نبرح أي لن نسهل عليه عاكفين، يعني نعبده حتى يرجع إلينا موسى. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول غطرت بين بني إسرائيل ولم ترتقب قولي، أي ولم تنتظر ميعادي وقد استخلفتك فيهم. قال محمد: من قرأ ابن أم بفتح الميم وموضعها جر، فإنما ذلك لأن ابن وأم جعلا شيئا واحدا وبنيا على فتح مثل 15. قال: ثم أقبل موسى على السامري فقال له: فما خطبك أي ما حجتك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به يعني بني إسرائيل، وكان الذي رأى جبريل فرس جبريل وكان الذي رأى فرس جبريل. قال محمد: يقول أهل اللغة بصر الرجل يبصر إذا صار عليما بشيء، وأبصر يبصر إذا نظر. فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني من تحت حافر فرس جبريل، فنبذتها أي ألقيتها في العجل يعني حين صاغه وكان صائغا. وكذلك سولت لي نفسي، أي وقع في نفسي أني إذا ألقيتها في العجل خارا. قال قتادة: وكان السامري من عظماء بني إسرائيل، من قبيلة يقال لها سامرة، وكان ولكن نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل. قال يعني له موسى: اذهب فإن لك بالحياة يعني بالحياة الدنيا أن تقول لا مساس، يعني لا تخالط الناس ولا يخالطونك، هذه عقوبتك في الدنيا، وكان ومن كان على دينك إلى يوم القيامة. والسامرة صنف من اليهود. قال قتادة: يقال السامرة حتى الآن بأرض الشام يقولون لا مساس. قولوا: وإن لك موعدا لن تخلف، يعني يوم القيامة بيتيك الله فيه بأسوأ عملك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه، أي صرت عليه عاكفا على عبادته، لنحرقنه ثم لننسفنه. قال محمد: النسف التذرية. قال الكلب: ذبحه موسى ثم أحرقه بالنار ثم ذراه في البحر. وسع كل شيء. قال قتادة: ملأ ربي كل شيء علما، يقول لا يكون شيء إلا بعلم الله. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي من أخبار ما قد مضى. وقد آتيناك، أي أعطيناك من لدنا يعني من عندنا ذكرى يعني القرآن. من أعرض عنه يعني عن القرآن لم يؤمن به، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي يعني ثقلا يعني الإثم، خالدين فيه أي في ثواب ذلك الوزر وهي النار. وساء لهم أي وبئس لهم يوم القيامة حملا، يعني ما يحملون على ظهورهم من الوزر. قال محمد: حملا منصوب على التمييز، المعنى ساء الوزر لهم يوم القيامة حملا. وسمى الوزر حملا لأن صاحبه يحمل به ثقلا. يوم ينفخ في الصور. قال: والصور قرن ينفخ به صاحب الصور، فينطلق كل روح إلى جسده، تجعل الأرواح كلها في الصور، فإذا نفخ فيه خرجت الأرواح مثل النحل كل روح إلى جسده. ونحشر المجرمين يعني المشركين، هذا حشر إلى النار. يومئذ زرقاء أي مسودة وجوههم، يتخافتون بينهم أي يتسارون، إن لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرا، يقللون لبثهم في الدنيا. قال محمد: الحفوت أصله في اللغة السكون، يقال خفت الكلام وخفت الدعاء إذا سكن، يقال خفت الكلام وخفت الدعاء إذا سكن. إذ يقول أمثلهم طريقة أي أعقلهم. قال محمد يعني أعقلهم عند نفسه وأعلمهم بما يقول. إن لبثتم أي ما لبثتم إلا يوما. قال قتادة: يا مواطن. قالوا: إلا عشرة وإلا يوما. وقالوا: يوم إثنى يوما أو بعض يوم. وقالوا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلف المجرمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا. وذلك لتصاغر الدنيا عندهم وقلتها في طول الآخرة. طيب، بارك الله فيك. قوله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل أن يرجع إليهم موسى حين اتخذوا العجل، أي نصحهم ولم يتركهم. وحذرهم حذرهم يا قوم إنما فتنتم به، أي هذا العجل فتنة أن صدكم عن طاعة الله. ثم ذكرهم وقال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح، ومعنى لن نبرح أي لن نزال عاكفين، أي نعبده ونطوف حوله حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال لأخي هارون، يعني قال هارون له، قال يا ابن أم، لأنه قال لما رجع موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وبين له أنه لم يتركهم. قال يا ابن أم، يقول يا ابن أم أو ابن أم على هذا الموضع أو موضع الأعراف، قال هو مبني على فتح الجزئين مثل 15. وناداه بهذا النداء يعني بنسبته إلى أمه يعني استعطافا، وإن كان يعني قيل أنه هو أخوه شقيق، لكن قال ابن أمه تذكيرا بأن يستعطف يعني موسى، يذكره بأمه. قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وفي هذا دلالة على أن الأصل في اللحية الترك وعدم الأخذ منها، وهذه سيرة الأنبياء والصالحين. طيب قال فما خطبك، أي ما شأنك وما حالك يا سامري؟ لما تبين لموسى موقف هارون التفت إلى هذا الرجل السامري الذي كان من بني إسرائيل كما ذكر، وبعد ذلك نافق. قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا، يعني قال بصرت يعني علمت، وأبصرت نظرت، فهنا ما قال أبصرت وإنما قال بصرت، أي أدركت شيئا لم يدركوه، فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني من حافر فرس جبريل، فوضعها مع الذهب الذي صاغه وصنع منه هذا السامري. قال فاذهب، طرده موسى من القوم، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي تصاب بمرض يعني بحيث أنك لا يمسك أحد أو لا يمس جلدك أحد. وقيل المراد لا مساس أي لا تخالط الناس ولا يخالطونك عقوبة لك. قال وإن لك موعدا لن تخلفه، وهو يوم القيامة. ثم قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه، الذي ظلت يعني أقمت عليه وصرت عليه عاكفا، وأمرت بني إسرائيل أن يعكفوا عليه لنحرقنه. وطريقة موسى هي الطريقة الصحيحة، وهو أن مثل هذه الأشياء التي تعبد من دون الله لا يبقى لها أثر. ولذلك عمر رضي الله عنه قام بقطع الشجرة التي كانت في الحديبية لإزالة هذا الشيء، فهذا هو الأولى. ولذلك موسى عليه السلام اتخذ هذه الطريقة وأحرقه ونسفه وذره في الهواء فذهب أو في البحر. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، يعني قال لما قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يعني الله الذي يستحق العبادة، لا إله إلا هو أي أن الله هو الواحد المنفرد بالعبادة وأنه لا يعبد غيره. وسع كل شيء علما أي أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله بعد ذلك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي مثل هذه القصة وهذه السيرة ذكرناها لك يا محمد، وهي سيرة موسى عليه السلام في دعوته وفي نبوته، نقص عليك من أنباء ما قد سبق يعني من أخبار الأمم الماضية. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، قال القرآن لأن فيه التذكرة. قال من أعرض عن ذكري فإن، قال هنا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، قال الوزر هو الثقل يحملون أوزارهم على ظهورهم، والمراد بها الذنوب. قال وسألهم يوم القيامة حملة، قال متى؟ قال يوم ينفخ في الصور. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، ينفخ في هذا البوق العظيم، فإذا نفخ في هذا الصور خرجت، رجعت الأرواح إلى أجسادها، وخرجت الأجساد من قبورها، خرج الناس من قبورهم. طيب قال ونحشر المجرمين، قال المراد بالمجرمين هنا هم المشركون، يحشرون إلى النار، ويدخل فيه كل صاحب جريمة ومعصية كل ذلك. قال نحشرهم يومئذ زرقا، والمؤلف هنا مسودة وجوههم، وفي بعض التفاسير زرقا يعني زرق العيون سود الأجساد. يتخافتون أي يتسارون، من خفت بمعنى أخفى الشيء. بينهم إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم ما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة، إن لبثتم إلا يوما. يقول هنا قيل عشرة وقيل يوما وقيل ساعة وقيل بعض يوم، كيف نجمع؟ قال هي أحوال ومواطن، مرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا، لهول لشدة الهول يوم القيامة، فلا يستطيعون أن يجيبوا بجواب واحد. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، والله أعلم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.